بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب سلم الوصول، وهي منظومة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد أخذنا الفصل الثامن، وهو يتعلق بالسحر وبحد الساحر، وفي هذه الليلة سنأخذ فصلا جديدا وهو الفصل التاسع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الفصل التاسع يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. قال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة. هذه الأبيات التي عقدها المؤلف عليه رحمة الله هنا فيها ما يتعلق بالإسلام والإيمان ومراتب الدين عموما، المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب الثلاثة سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله بالتفصيل. سيبدأ بالإسلام وأركان الإسلام، ثم الإيمان وأركان الإيمان، ثم الإحسان، إلى أن ينتهي منها. وقبل أن نتكلم عن هذه المراتب بالتفصيل كما سيفصل المؤلف عليه رحمة الله، لا بد أن نعلم أن قول المؤلف في أول هذا الباب أن الدين قول وعمل، هذا لا شك أنه من حيث الجملة، لأن القول والعمل يفسر به الإيمان، والإيمان من الدين. لكن لا بد أن نعلم أن مراتب المؤمنين المقصود بها أقسام المؤمنين ومنازل المؤمنين، وهذه المراتب وهذه المنازل بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم. فقول المؤلف الدين قول وعمل، يعني من جاء من المؤمنين بهذا القول وبهذا العمل وكان محسنا فهذا هو في المرتبة العليا، إن قصر عن ذلك وكان مؤمنا فهذا في مرتبة أقل، وهكذا ثم يكون مسلما. وفي القرآن قسمهم الله إلى ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. السابق بالخيرات هذا هو المحسن الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فصار كأنه يعبد الله كأنه يراه، ويتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، يفعل الواجبات، يفعل المستحبات، يبتعد عن المحرمات، يترك المكروهات، وكل ذلك لأنه من أهل الإحسان. وإذا جاءت الأشياء المباحة قد يتورع منها ويبتعد خوفا حتى لا يقع في المحذور، حتى لا يقع في الشيء المنهي. أما الثاني هو المقتصد، هذا الذي اقتصد فعل الواجب وترك المحرم، يعني بمعنى امتثل لأمر الله واجتنب النهي، ما زاد إلى درجة السابق بالخيرات، لكن يقال هو مؤمن أدى الواجب وترك المحرم. أما الظالم لنفسه هذا الذي ترك المأمور وفعل المحظور، يعني ضيع الواجبات وانتهك المحرمات، هذا هو صاحب الذنوب الذي للأسف ظلم نفسه وأصر على الذنوب. فالعلماء لما جاءوا إلى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الآيات، قال العلماء إذن هذا دليل على أن المؤمنين على أصناف ثلاثة، وهؤلاء الأصناف في الحقيقة هم موعودون بالجنة لأنهم من أهل الإيمان، لكن هذا الذي ظلم نفسه لا شك أنه قد يكون من أهل النار، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لأنه ظلم نفسه بالمعاصي. لكن إذا قرأت في كتب التفسير ستجد أنهم يقولون هؤلاء الثلاثة هم من هذه الأمة، ومن كان موحدا ولو كان عنده شيء من الذنوب فلا شك أن مصيره بعد ذلك إلى الجنة. إذن هذا فيما يتعلق بقول المؤلف أن الدين قول وعمل، فلا بد أن نعلم أن النصوص جاءت على هذا التقسيم، أصناف المؤمنين الثلاثة كلهم من أهل هذه الأمة، أمة الإجابة الذين استجابوا لله ورسوله، لكن منهم الذي اقتصد ومنهم الذي كان سابقا ومنهم من ظلم نفسه بالذنوب وقصر في الواجبات. ولهذا الله عز وجل في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ذكر أن العبد ما يزال يتقرب حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبه كان سمعه وبصره ويده ورجله التي يمشي بها، وإذا سأله أعطاه وإذا استعاذ أعاذه، وهذا حديث في صحيح البخاري. إذن الظالم لنفسه وهو القسم أو الصنف الثالث هو المفرط، أما المقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، أما السابق ذاك الذي وصل إلى منزلة عظيمة المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وأدر ما قد نقل، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. بالنسبة للإسلام كلنا يعرف أن الإسلام هو الإنقياد والإذعان، أسلم لله يعني انقاد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام يأتي بمعنى الإسلام الكوني القدري، وهو الاستسلام لله ولأمر الله وقدر الله، وهذا يدخل فيه المؤمن والكافر. يعني الله عندما قدر على الكافر أمورا فالكافر يستسلم لهذه الأمور فيدخل في أمر الله الكوني، من موت ومن مرض ومن فقر، سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، حتى المخلوقات كلها الشجر والحجر كل هذه تدخل تحت هذا الإسلام الكوني الإسلام القدري. أما الإسلام الشرعي الذي بعث الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب، هذا الذي يعرفه العلماء بقولهم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام الذي يريده المؤلف في هذا الفصل. دين الإسلام هو الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والرسل، ولا شك أن الله لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة وبإجماع المسلمين أن هذا الإسلام لا يقبل الله سواه، وأن الله فرضه وله خمسة أركان، ومن جحد بشيء من ذلك فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولهذا قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به علينا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والمسلم هو الذي يستسلم، يستسلم ظاهرا وباطنا. ومن جاء من اليهود والنصارى وسمعوا بهذا الدين وسمعوا بهذا الرسول الكريم فلم يؤمنوا ولا أذعنوا ولا استسلموا وماتوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم أو على أي ديانة غير ديانة الإسلام، فلا شك أنهم في نار جهنم أبد الآبدين، مخلدون فيها لا يخرجون منها. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الإسلام بني على خمس. هذه الخمسة الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والخمسة الأركان لا شك أنها دعائم، أركان يعني دعائم، فلا بد أن يأتي بهذه الأركان. ففي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وبعضهم قد يطلق لفظ العبادة فيقول العبادات الخمس، بل قد ألفت في ذلك كتب، العبادات الخمس. ما هي هذه العبادات؟ بدأ المؤلف رحمه الله بالشهادتين، فماذا قال؟ قال أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. إذن هذه أول الأركان وهي الشهادتان، فلا بد من النطق بالشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قال هاتين الشهادتين فقد دخل في دين الله وأسلم. وفي بعض الروايات في صحيح البخاري حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. الحديث. إذن النطق بالشهادتين هو أول ما يدخل به المرء إلى الإسلام، وقد يجوز أن يقول بما يقوم مقام الشهادتين. فلو أن إنسانا قال أسلمت لله، قال العلماء لا بأس، فهذا يدل على أنه دخل في دين الله، وقد جاء ما يدل على ذلك في بعض الأحاديث. ففي الصحيحين عندما جاء المقداد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إذا لقيت كافرا، يعني في الحرب، فضرب يدي وقطعها ثم لاذ مني، يعني فر، إلى شجرة فقال أسلمت لله، هل أقتله؟ فقال لا تقتله، لا تقتله. فقوله هنا إذا قال أسلمت لله، فإذا قال الشهادتين أو ما يقوم مقام الشهادتين فيكون قد دخل في دين الله. أما من كان لا يستطيع النطق كالأخرس فهذا معذور. لماذا؟ لأنه لا يستطيع النطق. وكذلك أيضا إقامة الصلاة، وهذا هو الركن الثاني. لكن قبل أن نتكلم عن إقامة الصلاة لابد أن نعلم أن الشهادتين المقصود بذلك فيما يتعلق بلا إله إلا الله أن تفرد الله بالألوهية، والنصوص في ذلك كثيرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي الفائدة من إيجاد الثقلين؟ العبادة. هذه الخليقة خلقها الله للعبادة. ما الفائدة من بعثة الرسل وإنزال الكتب؟ كذلك إفراد الله بالألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، يعتنون بكلمة التوحيد ويعرفونها التعريف الصحيح، لا معبود بحق إلا الله، فيوجبون إفراد الله بالألوهية. الله يقول في القرآن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني المقصود من إنزال الكتب التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولما أرسله إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا من الأمور التي يعتني أهل السنة به اعتناء خاصا، لأنهم يعرفون أن هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو أساس عظيم في دعوة الأنبياء، لأن هذه الكلمة شهادة التوحيد أعظم الأصول على الإطلاق، وأعظم الأركان التي ستذكر في أركان الإسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأمر جد خطير، لكن غير أهل السنة من الفرق الضالة والمنحرفة لا يعتنون بهذا الأصل، فهو من الفروق العظيمة بين أهل السنة وبين غيرهم. فالخصومة بين الرسل وبين الأمم كانت من أجل هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولهذا كان يأتي النبي فيدعو قومه إلى التوحيد، فيقولون له: ما نحن بتاركي آلهتنا، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. هذا دليل على أن الأنبياء كانوا يطلبون من أقوامهم توحيد العبادة، وأن يتركوا كل ما يعبد من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكان أقوام الأنبياء وأمم الأنبياء يصدون الرسل ولا يقبلون دعوتهم. لماذا؟ لأنهم علموا ما هي حقيقة هذه الدعوة، أن يتبرأوا من جميع هذه الآلهة. ولهذا قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فكانوا يسخرون ويعجبون. فلا بد أن نبين للناس ما هي حقيقة هذه الدعوة المباركة: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ونقول لهم إن هذه العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، والمتابعة، وهذا هو مقتضى أيضا شهادة أن محمدا رسول الله. فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وكذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. والعبادات كثيرة، وليس المقام ذكر العبادات، لأننا نريد فقط ما يتعلق بالشهادتين. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على أن يحمي جناب التوحيد من أي ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك أو توصل إلى خلاف التوحيد، فحذر وسد الأبواب كلها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو ما يتعلق بالشهادتين. انتقل رحمه الله للكلام عن باقي الأركان، قال: وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. يعني ثاني الأركان إقامة الصلاة، الصلاة التي هي ثاني الأركان وأعظم الأركان وآكد الأركان بعد الشهادتين، بل سميت عمود الإسلام. هذه الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والصلوات فرضت عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فرضها الله هناك. وكم من الأدلة التي جاءت في بيان فرضيتها وفي بيان فضائلها. فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، وهكذا الجمعة إلى الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ذلك مثل الصلوات، يعني يمحو الله بهن الخطايا. وأما الأدلة من كتاب الله، يكفينا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلكم الرجل وسأله عن شرائع الإسلام وسأله عن الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا كان المسلم بالغا عاقلا فإنه يجب أن يؤدي هذه الصلاة، فإن كان ذكرا رجلا يجب أن يؤديها في المساجد مع الجماعة، وإن كانت أنثى امرأة فالأفضل أن تصلي في بيتها، ومن جحد هذه الصلاة فقد كفر بإجماع العلماء. وأما إن تركها تكاسلا فلا شك أن الخلاف قائم بين الفقهاء. هذه الصلاة لها شروط، وقد ذكرنا العقل وذكرنا كذلك البلوغ، وأيضا من شروطها أن يكون مسلما، فلا تقبل من الكافر، لأن الكافر يطالب أولا بماذا؟ بالشهادتين، بالتوحيد. فإذا وحد ربه وأسلم قيل له بعد ذلك صلي وزكي وحج البيت وصم. إذن هذه الصلاة لها أذان ولها إقامة، والرجال يجتمعون لها في المساجد، ولها مواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الصلاة، لا يجوز لمسلم أن يصلي قبل دخول الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان مسافرا فجمع بين الصلاتين، أو جمع لمطر أو لمرض أو لخوف، فهذه رخصة، هذه رخصة. والمرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي، ولا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلاة، إنما تقضي الصوم. وكذلك أيضا هناك شروط أخرى تتعلق بالصلاة، كالطهارة ودخول الوقت وستر العورة، وأيضا ما يتعلق باجتناب النجاسات، ولا بد من استقبال القبلة والنية. هذه كلها شروط لا تصح الصلاة إلا بها. وهناك أركان، كلنا يعرف هذه الأركان، ابتداء من تكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود، وكذلك الرفع من الركوع والرفع من السجود الذي هو الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، ثم يأتي ما يتعلق بالتشهد والتسليم. ولها كذلك واجبات، ولها سنن، ولها مبطلات، كل ذلك يدرس في كتاب الصلاة. ثم هناك التطوعات يحرص المسلم عليها، الرواتب والنوافل والصلوات التي تؤدى جماعة في المسجد غير الفرض، كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، وأيضا ما يتعلق بالصلوات التي تصلى في المصليات كالاستسقاء والعيدين. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن الركن الثالث. الركن الثالث هو الزكاة، والزكاة معناها من حيث اللغة الزيادة والنماء، وأما في الشرع فهي عبادة. هذه العبادة حق في المال، إذا بلغ هذا المال نصابا ودار عليه الحول فيجب أن تؤدي هذه الزكاة حتى تطهر نفسك وتزكيها، كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا قال العلماء: الزكاة تكون سببا في الألفة والمحبة، الفقير يحب الغني فيحصل التكافل بين أفراد الناس، هذا فقير لم يغنيه الله عز وجل فيأتي الغني ويعطيه ما يكفيه لسنة كاملة. هذه الزكاة فرض من الفرائض، وهي الركن الثالث. الله يقول: وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. وهكذا قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، كما في الصحيحين. وهذا بإجماع العلماء. ولهذا لما امتنع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بعض العرب عن آدائها وبعض القبائل، قاتلهم أبو بكر الصديق، وأجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، لأنها شعيرة من الشعائر فلا بد من إظهارها. أما إذا أنكرها جحودا فهذا كافر، خرج من دائرة الإسلام. لكن ترك الزكاة إما أن يكون جاهلا فهذا يعذر ويعلم، وإما أن يكون بخيلا فهذا يؤدب ويأتي ولي الأمر فيأخذها منه قهرا. بل جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آخذوها وآخذوا شطر ماله، عزمه من عزمات ربنا، يعني سنأخذ الزكاة ونعزر ونؤدب هذا الذي امتنع من أدائها بخلا، ونأخذ شيئا زائدا من ماله، وهذا من باب التعزير، ولا يكون كافرا. بل منهم من نقل الاتفاق على أن من ترك الزكاة ومنع الزكاة بخلا يكون مسلما لكنه آثم وعاص ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاءت النصوص في صحيح مسلم وفي غيره أن هذا الرجل يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما الدليل على قتاله فقد ذكرنا إجماع الصحابة، لكن من السنة الحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس، وفيه ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم كما في الصحيحين. ولهذا قال أبو بكر كلمته المشهورة: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. والعناق هي ولد المعز التي لم تستكمل سنة، وفي بعض الألفاظ لو منعوني عقالا. فسمعه الخلفاء والصحابة فأجمعوا على قتال مانع الزكاة. أما بالنسبة للأموال الزكوية والتي تجب فيها الزكاة، فتجب الزكاة في 4 أصناف من الأموال. الأول بهيمة الأنعام، وهي البقر والإبل والغنم. والثاني النقدان، الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية وإلى غيره. والثالث وهو الزروع والحبوب والثمار. والرابع عروض التجارة، كلما أعد للبيع والشراء وقصد صاحبه أن يتكسب ويربح فهذا فيه الزكاة. وهذه هي 4 أجناس أو 4 أصناف، هذه متفق عليها بين أهل العلم هي التي تجب فيها الزكاة. أما الركاز فهذا فيه الخمس، وهو في الحقيقة ليس من الأموال الزكوية. كذلك أيضا ذكر العلماء أن هذه الزكاة لا بد من توفر الشروط، شروط عامة وهي الإسلام وكذلك ملك النصاب ودوران الحول. وهناك خلاف في الحرية، العبد هل تجب الزكاة عليه أو لا تجب؟ والصحيح أنه لا تجب عليه الزكاة، لأن العبد مملوك، فكل ما يملكه العبد فهو ملك لسيده. وخلاف في الصبي والمجنون، والصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. وفي الحقيقة لا نريد أن نطيل فنتكلم عن الأصناف صنفا صنفا، فهذا سيجعلنا نطيل. عرفنا ما يتعلق بالزكاة عموما فيكفي ذلك. وهناك الزكاة زكاة الفطر، لكن هذه إنما تجب في رمضان وبشروطها وهي معروفة. قال بعد ذلك رحمه الله: والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من لم يستطع. انتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع، والركن الرابع هو الصيام. الصيام هو إمساك، يتعبد الله عز وجل فيمسك عن الطعام والشراب والجماع. وبعضهم يعبر فيقول الإمساك عن المفطرات، وهذا الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا شك أنه بنية. هذا الصيام من أركان الإسلام وهو الرابع كما ذكر المؤلف. الله في القرآن أوجب علينا ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل على أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما جاء في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط هنا الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل، هذا هو المراد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. إذن هو فرض وركن من أركان الإسلام. والله يقول أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر، ولهذا بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. وذلكم الرجل لما قال: ماذا افترض الله علي من الصيام يا رسول الله؟ قال: شهر رمضان. هذا هو الركن، صوم رمضان لكن العلماء لما تكلموا عن الصوم قسموا إلى أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم النذر، وهذا كله من الصيام الواجب، ويأتي بعد ذلك الصيام الذي هو صيام النوافل. لا شك أن صيام شهر رمضان له فضل عظيم، ويكفي في ذلك أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن مقبلون هذه الأيام على هذا الشهر الكريم الفضيل، فعلى طالب العلم أن يستغل وقته في مراجعة شيء من أحكام الصيام، فيقرأ في عمدة الأحكام أو يقرأ في بلوغ المرام، ويراجع بعض الشروحات للعلماء، ويراجع بعض المتون الفقهية التي تكلمت عن أحكام الصيام وعن شروط وجوب الصيام، وهكذا أيضا يدرس ما يتعلق بدخول شهر رمضان، كيف يدخل الشهر وكيف يخرج، وما يتعلق بالنية، وما هي الأعذار التي تبيح الفطر لمن لا يستطيع الصيام كالمرض والكبر، وكذلك السفر والحيض والنفاس، وكذلك المرأة الحامل والمرضع. ولا بد أن طالب العلم لا بد على طالب العلم أن يعتني بأمر المفطرات، وهي كثيرة التي تفسد الصوم، لأن لها فروع: الأكل والشرب، ثم له فروع وأيضا ما يتعلق بالجماع، وما يتعلق بالاستمناء والمباشرة والقبلة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالطعام والشراب، السعوط وهو ما يدخل إلى الأنف، وهل هناك منافذ إلى الجوف غير الفم؟ هل الأنف من المنافذ ولا ليست من المنافذ؟ كذلك الإبر المغذية، هل هي كالطعام والشراب؟ إذا تقيأ، إذا احتجم، إذا حصل له أنه ترك نية الصوم، هذه أمور لابد لطالب العلم أن يقرأ فيها وأن يدونها ويحفظها، وهي مهمة جدا، وكلها موجودة في كتب الفقه بتفاصيلها وأدلتها. وأما بالنسبة لمستحبات الصوم، فيستحب أن تعجل الفطر وأن تؤخر السحور، وإذا أفطرت أفطرت على رطبات، ويستحب أن تدعو بالدعاء المشهور. وفي رمضان هناك صلاة التراويح، نجتهد في هذه الصلاة، صلاة القيام، ومن استطاع أن يعتمر في رمضان فليفعل. هذا ما يتعلق بشهر صوم رمضان وفرضية الصيام. وطالب العلم أيضا يجتهد في معرفة الأحكام المتعلقة بالقضاء، قضاء الصيام لهؤلاء الذين أفطروا. وأما بالنسبة للصيام المستحب، فنحن في شهر شعبان، فيستحب صيام أكثر شعبان، وكذلك يستحب صيام يوم عرفة وأيام من شوال وهي الست، وصوم يوم عاشوراء. وأما في الأسبوع فيستحب الاثنين والخميس، وأما في الشهر فيستحب صيام ثلاثة أيام من الشهر، يستحب صيام أكثر شهر الله المحرم الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان، كما جاء في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويستحب أيضا صيام تسع من شهر ذي الحجة، من أوله إلى التاسع وهو يوم عرفة، لأن العمل الصالح يكون أحب إلى الله في هذه العشر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحج وهو الخامس، والحج كذلك من أركان الإسلام، وأجمع العلماء على أنه من أركان الإسلام، وهو عبادة يقوم المسلم بأداء المناسك في مكان مخصوص في مكة، فيتنقل في هذه المشاعر من منى إلى عرفة إلى مزدلفة ويعود للبيت وهكذا. هذا الحج أحد الأركان، والدليل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والنصوص أيضا كثيرة في فضل الحج، نصوص من السنة كثيرة تبين أن الحج له فضل عظيم، ويكفي في ذلك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في صحيح مسلم وفي الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحج هو الركن الوحيد الذي لا يجب في العمر أكثر من مرة، إنما يجب في العمر مرة واحدة فقط. ولهذا لما سأله: يا رسول الله أكل عام نحج يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، كما في صحيح مسلم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة وسميت حجة الوداع. وهذا بإجماع العلماء أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، وإن كان مستطيعا فلا يجب إلا مرة واحدة في العمر وليس في السنة، في العمر. ولهذا على المسلم أن يبادر إذا تمكن وتحققت فيه الشروط، عليه أن يبادر إلى الحج. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أما الشروط فقد ذكر العلماء أن يكون مسلما عاقلا بالغا، والمقصود بالبلوغ من حيث الوجوب، يعني يجب الحج إذا بلغ الصبي. أما إذا كان صبيا وحج به أهله فحجه صحيح وله أجر في ذلك، لكن لا تكفي عن حجة الإسلام حتى يبلغ. ومن الشروط الاستطاعة، لأن الله قيد ذلك، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع هو الذي يجب عليه، وغير المستطيع لا يجب عليه. وهذا من دفع الحرج ومن السماحة في هذا الدين، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ومثله العمرة، وهي الحج الأصغر، كما أنه يوجد عندنا حج أكبر، العمرة هي حج كذلك لكنها حج أصغر. ولهذا قال الله وأتموا الحج والعمرة لله، وهي واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلكم الصحابي، قال له حج عن أبيك واعتمر. وأركان الحج النية مع الإحرام والطواف والسعي، يعني هذه هي الأركان في الحج. ويقف على جبل عرفة، في هذا الموقف إذا وقف في جبل عرفة، لأن الحج عرفة، فيكون حجه صحيحا. والحج له وقت معلوم، هناك مواقيت زمانية، وهذه المواقيت الزمانية ذكرت في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال، يبتدئ الإحرام بالحج من شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. أما المواقيت المكانية هي التي يأتي إليها الحاج ويقف عندها، ولا يجوز له أن يتجاوزها إلا بالإحرام. فيأتي أهل المدينة إلى ذي الحليفة فيحرمون من ذي الحليفة، ويأتي أهل الشام إلى الجحفة فيحرمون منها، ويأتي أهل نجد فيحرمون من قرن المنازل، ويأتي أهل اليمن فيحرمون من يلملم، وكذلك أهل العراق يحرمون من ذي عرق كما جاء في صحيح مسلم، والحديث في الصحيحين كما جاء عن ابن عباس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني لو جاء أهل الشام إلى المدينة يحرمون من ميقات أهل المدينة، لأن الميقات لمن أتى عليه كذلك من غير أهله، فلا يجوز أن تتعدى الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة، يجب أن تحرم. أما من كان لا يريد الحج ولا يريد العمرة فلا يجب عليه أن يحرم، ويجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. إذن هذا الحج أركانه الإحرام، والمقصود بالإحرام أمران: أن ينوي ويقصد الحج، فإذا نوى فهذا ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. فالحج عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، وأين تكون هذه النية؟ هذه النية محلها القلب. ففرق بين الإحرام الذي هو النية وهو ركن من أركان الحج، وبين الإتيان للميقات والإحرام من الميقات بقولك لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة، هذا واجب من الواجبات وليس من الأركان. ففرق بين النية التي هي ركن وبين أنك تأتي إلى الميقات وتحرم من الميقات ولا تتجاوز الميقات حتى تحرم منه، فتقول لبيك اللهم حجا أو عمرة إلى آخره. وكذلك الوقوف بعرفة من أركان الحج، والطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وهناك أقسام للحج لكن المقام لا يتسع لذكرها، التمتع والقران والإفراد. وكذلك أيضا هناك محظورات الحج والعمرة، لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط أو أن يستعمل الطيب أو أن يزيل الشعر والأظفار، والرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه بخلاف المرأة. كذلك الوطء لا يجوز، الجماع أو المباشرة كل ذلك منهي عنه. وأيضا الصيد، صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يصطاد، ولا يجوز كذلك قطع الأشجار في الحرم، وهذا عام للمحرم ولغيره. وهناك أيضا واجبات للحج والعمرة، لكن كما أشرت نكتفي بما ذكرناه لأن الغرض هو الإشارة فقط إلى هذا الركن وإلى أدلته. وبقي أمر يتعلق بالحج، وهو قد يقول قائل أليس الحج يجب على الفور؟ فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج على الفور؟ لماذا كانت حجته في آخر حياته في السنة العاشرة ورجع إلى المدينة وبقي أشهر وتوفي في أول السنة الحادية عشرة؟ لماذا؟ الجواب لأن قريشا كانت تمنعه من دخول البيت، ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من دخول البيت إلا في فتح مكة، وهذا كان في السنة الثامنة في رمضان. وبعد رمضان انشغل بالحروب، ذهب إلى حنين وحاصر أهل الطائف قبيلة ثقيف في حصونهم، وهكذا بقي عليه الصلاة والسلام يرسل في هدم الأصنام ويرسل كذلك السرايا حتى رجع إلى المدينة بعد ذلك. في السنة التاسعة لم يحج أيضا، أرسل أبا بكر وأرسل عليا حتى يطهر البيت من باقي الشرك والأصنام، ويخبر الناس أن لا يحج إلا مسلم مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان. ثم تمكن بعد ذلك وجاء في السنة العاشرة وحج معه الناس من كل حدب وصوب، واجتمع الصحابة. لما حج بهم أخبرهم عن أمر مهم، وهو أن قريشا كانت تتلاعب بالأشهر، تقدم وتؤخر. كانوا إذا أرادوا أن يغزوا في شهر محرم، وشهر محرم لا يجوز الغزو فيه لأنه من الأشهر الحرم، ماذا يصنعون؟ تأتي قريش فتقدم شهر صفر وتؤخر محرم، ويتلاعبون بالأشهر حتى ضاع الزمان على قريش. ولهذا قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام استدار الزمان وعاد كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. ولهذا أخبر الصحابة لما اجتمع بهم وحج معهم وكان يخطبهم عليه الصلاة والسلام قال لهم أي يوم هذا؟ وهم كانوا يظنون أنه سيسميه بغير اسمه، وسألهم عن الشهر أي شهر هذا؟ فكان الصحابة يسكتون لا يدرون، يظنون أنه سيسميه بغير اسمه، فكان يقول لهم أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ فسكتوا. فقال أليس البلدة، يعني مكة؟ فقالوا نعم. قال فأي يوم هذا؟ فسكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ فقالوا بلى. فقال إن دماءكم وأموالكم، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث نفسه قال لهم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، وذكر هذه الأربعة الحرم 3 متواليات، ذو القعدة ويقال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي هو شهر منفرد، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. والشاهد من هذا كله أن قريشا في الجاهلية كانوا يتلاعبون بالأشهر، مع أنهم كانوا يتظاهرون بأنهم يتمسكون بملة إبراهيم، فكانوا يحجون ويحرمون الأشهر، لكن كانوا يتلاعبون، يقدمون ويؤخرون، فيؤخرون تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يقدمون ويؤخرون. اختلط عليهم الأمر، لكن لما حج النبي عليه الصلاة والسلام صادفت حجته وقع في وقته الصحيح، يعني في شهر ذي الحجة، فقال استدار الزمان وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي قد يدندن بعضهم حولها، أو بعضهم قد يقول إن الحج ليس على الفور، على التراخي، يجوز لك أن تؤخر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إلى السنة العاشرة، وهذا غير صحيح، هو أراد أن يعتمر في السنة السادسة، ومنعته قريش، وتجهزوا للقتال وبايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم، إلى أن حصل الصلح ونزل النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل أن كتب الصلح مع سهيل بن عمرو بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يدخل البيت، ما تمكن، وذبح هديه وعاد إلى المدينة وتحلل. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج؟ هو لم يؤخر الحج، لم يتمكن من الدخول، لأن قريشا كانت تمنعه وكانوا يقولون لا يدخل علينا. قال بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. إذن انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن أركان الإيمان، والإيمان قد تكلمنا عنه وبينا أنه قول وعمل، وأن له أركان، وأنه يزيد وينقص. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المؤلف رحمه الله ذكر الإيمان بالله أنه يقتضي ما يتعلق بأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من الصفات، وكذلك نؤمن بالله، يعني بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية، وهذا قد تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن الشهادة، ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق أيضا بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هذا أمر في الفطر، الله جبلنا عليه، والنصوص في ذلك كثيرة، وقالوا لم يجحد ربوبية الله عز وجل إلا فرعون، وذكروا أيضا النمرود الذي ناظره إبراهيم، وهذا الإنكار إنما حصل بسبب الجحود، وإلا قد أخبر الله أنهم يقرون في قرارة أنفسهم، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني بسبب ظلمهم وكبرهم، وإلا هم يعرفون أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض. وهؤلاء أيضا منهم من يقول: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، فينكرون الربوبية لأن هذا يتعلق بالخلق، فيقولون الدهر هو الذي يميت ويحيي. وهذه عقيدة الملاحدة، لأن قريشا على كفرها وشركها كانت تقر بأن الله هو الخالق المدبر المحيي المميت، الذي ينزل كذلك القطر والماء، وهذا في كتاب الله. ومنهم من يجحد بعض الخصائص وينكر بعض الخصائص، وإلا فالأصل في هذا التوحيد أنه أمر في الفطر، الله جبل عليه النفوس، والنصوص في ذلك كثيرة ومتكاثرة، وهذا التوحيد هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، لهذا قال الله عنه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني كثير منهم يقر بتوحيد الربوبية لكنه يشرك في توحيد الألوهية، وهذا ما حصل من قريش وغيرهم، ينكرون توحيد الألوهية فيعبدون الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، لكن لو سألتهم من خلقهم ليقولون الله، من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، والأدلة في ذلك كثيرة. فتسألهم كما قال عكرمة وهو تلميذ ابن عباس، قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وهكذا أئمة السلف من التابعين كانوا يفسرون هذه الآيات والنصوص في ذلك كثيرة، أن المشركين كانوا يقرون بأن الله ربا، بأن الله يكون ربا خالقا رازقا مدبرا، لكن يأتون ويتخذون الأنداد والشركاء يستغيثون بها، يذبحون لها، يطوفون حولها، يسألونها أن تنفس عنهم وأن تفرج عنهم. وهذا كما أشرت كثير، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ما معنى هذا؟ أن المشركين يعتقدون أن الله المدبر الخالق خلق السماوات خلق العرش إلى آخره، لكن تعبدون من؟ الأصنام. هل هذه الأصنام هي التي تنزل الغيث؟ هل هي التي ترزقكم؟ هل هي التي تدبر شؤونكم؟ يقولون لا. لهذا الله يقول أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ يعلمون أن هذه من خصائص الله، من خصائص الرب سبحانه، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني سيشفعون لنا عند الله. ولا أريد في الحقيقة أن أطيل في الكلام عن الربوبية، إنما نريد ما يتعلق بأركان الإيمان، وذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالأسماء والصفات، وذكر أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما يتعلق بصفات الكمال، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هؤلاء هذه الأمور كلها عليها للأسف أهل البدع وأهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والروافض والصوفية، بخلاف أهل السنة والجماعة. هؤلاء شابهوا اليهود، اليهود هم أهل التحريف، أما أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه، لا ينفون الصفات ولا يتكلمون عن الكيفية لأن هذا أمر غيبي، بل يؤمنون بها وأنها من أمور الغيب، لا يشبهون ولا يمثلون الصفات، بل ينزهون الله فيقولون ليس كمثله شيء، ويسمون الله بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكروا الكيفية قالوا لا يجوز لمسلم أن يطمع أن يدرك شيئا من حقيقة الكيفية، هذا أمر مستحيل ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن أسماء الله غير محصورة، وأن الصفة تدل وأن الاسم يدل على الصفة، فكل اسم لله يدل على صفة من الصفات، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى وردت في الكتاب والسنة، وبعضها ورد في الكتاب وبعضها ورد في السنة. ولا نحتاج أيضا أن نطيل في الكلام عن الصفات، لأن هذه هي القواعد العامة التي نحتاجها، والقول في الصفات كالقول في الذات، لا يجوز لك أن تتكلم في صفة من الصفات، لأن الكلام في صفة كالكلام في ذاته سبحانه. ولو جاء المعطلة من الجهمية وقالوا نحن لا نثبت الصفات، لأن لو أثبتنا الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، ونقول هذا كذب وهذه شبهة باطلة عاطلة. لماذا؟ لأننا نسألهم هل أنتم تثبتون أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله له ذات حقيقية؟ فإذا قالوا نعم قلنا إذن شبهتم الله بالمخلوقين على قولكم، فأنتم الذين تزعمون هذا. وأهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك ولا يلتزمون به، بل يقولون الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذه الصفات على الحقيقة، وأن الأسماء والصفات توقيفية لا مجال للعقل، لا يجوز لأحد أن يدخل عقله فيجتهد في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن باقي الأركان سنجعلها إن شاء الله لدرس قادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.